بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان يوم الدين. بعد محاضرته 14 مع كتاب الفوائد لابن القيم، وكما اعتدنا نقرأ شيئا من الفائدة ثم نعلق عليها بشيء من الأمور المعاشة. فيقول ابن القيم رحمه الله: من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف. وركز في الكلام، ابن القيم يقول: من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة، هو إنسان صادق لكن فيه ضعف. يعني مثلا إذا كان يصلي بمفرده يبكي، إذا كان يقرأ القرآن يتأثر تأثرا شديدا. طيب، ولكن مع الناس له حال آخر، ودي مشكلة فعلا بنواجهها مع كثير من الناس، إنه هو ممكن إذا كان بمفرده يبكي لله تبارك وتعالى ويدعو الله عز وجل ويصلي، لكن إذا كان بين الناس يقول لك: يا عم بقى أحسن يقولوا علي إيه، يعني كشر وبتاع وكلام ده، يعني أنا زي ما هم بيعملوا أنا إيه، أنا هعمل. لا، هو ابن القيم يقول: فهو صادق لوجود لحظات الخلوة هذه، لكن فيه ضعف، لكن فيه ضعف، لأن الإنسان لابد أن يكون كما هو مع الله عز وجل في حال الخلوة يكون مع الله عز وجل بين الناس وفي الملأ. يبقى هذا الصنف الأول في أحوال أنس الإنسان بالله تبارك وتعالى. في إنسان يأنس بالله عز وجل إذا كان في حال خلواته لكنه يفقد ذلك بين الناس. 2، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول. يعني هو بين الناس ينشط. احنا دلوقتي مثلا هنصلي، ينشط للصلاة، نجمع صدقات، هينشط لجمع الصدقات. طيب إذا كان بمفرده يتفرج على مسرحيات، يتفرج على أفلام، يتفرج على كذا، يسمع أغاني، بقول فهو معلول. ده إنسان إيه؟ إنسان مريض، إنسان مريض، لأن الإنسان يعرف سلامة قلبه من عدمها في حال خلواته وسكناته. هو نفسه بتحدثه بإيه لما يبقى لوحده؟ يصلي ركعتين، يذكر الله عز وجل، يخرج صدقة، ولا هو ما بين الناس بس كويس جدا، لكن إذا كان بمفرده في مشاكل تانية. عشان كده كنا بنقول في رمضان إن وإنت بتصلي التراويح الناس كلها بتصلي التراويح، فنفسك مش هتقول لك إيه ما تصليش، الناس كلها بتصلي، فأنت شيء طبيعي ستصلي. لكن بقى إذا كنت بمفردك فبما تحدثك نفسك؟ هي دي القضية. فبيقول الصنف الثاني في واحد بين الناس موجود لكن في حال خلوة يفقد ذلك فهو معلول. ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، نسأل الله العافية، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يبقى يفقد أنسه بالله بين الناس مضيع، وفي حال خلوة مضيع أيضا. يبقى ده قال: فهذا ميت مطرود، أي مطرود من الهداية، فليسأل ربه عز وجل أن يهديه. قسم الرابع: ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. أو ما بين الناس يذكرهم بالله عز وجل، واحد بيغتبل اتقي الله، واحد مش عارف كذا ينصح ويرشده بما قاله الله عز وجل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حال الخلوة هو نفس الوضع، قال: فهو المحب لله الصادق في هذه الدعوة المحبة، القوي في الأخذ بما يأمر به رب العالمين. بين الناس وفي حال الإيه؟ في حال الخلوات. ركز في الأربع أصناف دول بس. خد بالك، ممكن الإنسان يكون في لقطة الصنف الثاني، وفي لقطة يكون الصنف الأخير، وفي وجه تاني يكون الصنف الأول، بس هو المسألة بالإجمالا إيه؟ أكثريته وغالبيته. فهو أفضل الأصناف هو الصنف الثالث ده، اللي هو فعلا بيدعو الله عز وجل وبحريص أن الناس ما تعملش معصية، وحريص أنه يأخذ بأيد الناس إلى طاعة رب العالمين، وإذا كان في حاله خلوات يفعل ذلك. الصنف الرابع ده أفضل الأحوال، والصنف الأول هو فيه ضعف، والصنف الثاني فيه شبه من المنافقين. ليه؟ لأنه ما بين الناس بمظهر أبي بكر الصديق في الرحمة، ومظهر عمر بن الخطاب في الأخذ بالحق وكذا، لكن في حال الخلوة ينسى كلام ده كله، يقول لك: الناس اتقوا الله، مش عارف واحد وحده يتفرج على فيلم إباحي، نسأل الله العافية، وما فيش مرة يخلو فيها بنفسه إلا مع مراته يقعد يجيب في سيرة الناس وابن 60 في 70 وأنا هعمل فيه وأسوي ومش عارف فيه وبتاع وكده. ما هو إيه يتجمل بين الناس لكن مع امرأتي ممكن يتخفف ماشي، لكن التخفف ده يعمل حاجة حرام؟ لا. فده فيه شبه من المنافقين أنه يظهر بين الناس بوجه لكنه يعامل الله تبارك وتعالى في حال الخلوات والسكنات بوجه آخر. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منه. يعني بص ها، انت دور على ربنا فتح لك فيه، في واحد ربنا فتح عليه في حال الخلوات يستزيد، كما قال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. وأعلى الدرجات أن ينقطع الإنسان إلى ربه وأن يستأنس إليه. يبقى هو يبتدي يكلم ابن القيم على ربنا فتح لك في إيه؟ فتح لك في الخلوة فاستزيد من ذلك، فتح لك في الخلوة فاستزيد من ذلك. قال: ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معه. يعني في واحد لما يقعد مع نفسه ماشي ومصلي بس ملوش همة في الصلاة، يصلي ركعتين يعني لم يفتح له، وفي نفس الوقت بقى هذا الشخص إذا ركب مثلا تاكسي وفي أغاني يجب من نفسه انطلاق، يقول له: يا عم اتق الله، ليه بتسمع حاجات المضرة دي؟ انت عارف دي تأثيرها كيت وكيت، طب ما تشغل آيتين قرآن بلاش، طب شغل أناشيد مشايخ راشد، طب كذا. في ناس كتيرة لا تنشط لقضية العبادة وتقول له صوم، يقول لك: يا نهار أبيض ما أقدرش أتغنى عن وجبة الطعام بتاعت الصبح في رمضان بالعافية. في ناس كده فعلا. لكن بقى يقول: وإن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشاده. لكن إذا كان ما بين الناس عنده فعلا طاقة وجهد وجلد وصبر ونشاط أنه يدعو الناس الله تبارك وتعالى، استزد من ذلك. تعرف الأخوة ساعات تعمل إيه؟ طلع كده ندعو الناس في الإيه في الشوارع. يا عم خليها بقى ديت، يعني كل ما تخرج أنت، لأن هو عنده نشاط وعنده لسان يحسن به ذلك. ودي برضو لازم نأكد عليه، لأن ممكن تكون أنت حابب بس أنت لسانك إيه؟ مفيش. ولو قالك بقى مش طافي الأغاني وبتاع والكلام ده، وشك يحمر وانت زي تعمل الكلام ده ومش عارف، ما بالك حاجه حرام والكلام ده، ممكن يبقى فيه انتصار للايه للنفس. لا بده يكون بايه بضوابط. فهنا ابن القيم بيقول لك: اثنين في واحد ربنا فتح له في الخلوه، اثنين في واحد ربنا فتح له ما بين الناس في الدعوه الى الله تبارك وتعالى كان مزيده معه يستزيد، ثلاثه: ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث اقامه وفي اي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. ربنا قدر له خطبة الجمعة يعدها كويس، وحاول ان هو يتقي الله عز وجل في اعداد خطبة الجمعة، يخطب الجمعة ايوه في صلاة بناس امام، يتقي الله عز وجل ويضبط الايات ويستحضر الايات، مش يلا هي يعني مشكلة ما كل الناس بتقف ائمة، لا هو هنا يشوف ربنا عز وجل اقامه فين ويحاول ان يحسن فيما اقامه الله عز وجل ما بين الناس وفي خلوته. يبقى هو قاعد في خلوته كده ايه، يعني انا بقالي كتير ما بكتش لا تبارك وتعالى. ودي فعلا حاجه تنقصنا كثيرا، ان انت كثيرا من الاحيان عندما تغيب الدمعات لله يقسو القلب، فاقعد اسمع ايتين قران. ممكن لو سمعت القران بصوت احد المقرئين الندي يلين قلبك وتبكي لله عز وجل. ليس الغرض من البكاء لذاته، ولكن لما وراء ذلك من لين القلب ويعني رحمه القلب وغير ذلك. فيبقى هنا بيقول ده أفضل واحد اللي هو مين؟ ومن كان فتحه في وقوفي مع مراد الله حيث أقامه. ما يقولش مثلا إيه أنا بتاع الصيام لكن الصلاة لا يشوف منطلق سواء في خلوتي أو مع الناس. فأشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فقم مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. يعني كأنه مثلا تختار ايه، اختار ولا اختار، يعني زي ما ربنا عز وجل يوديني انا ايه، بس ركز ثاني في كلام ابن القيم: فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. انت عايز ربنا عز وجل في حاجة تقعد تدعي وكذا وكذا، طب الله عز وجل الأذان المغرب أذن نروح صلي المغرب، بس اصلا انا عندي مشوار ومش عارف ايه، العشاء اذنت لما ارجع للبيت، رجعت البيت وجبه العشاء متينه ابقى اصلي بقى لما اصحى بالليل، يصحى امتى؟ الساعه 8 الصبح. طب صلاه الفجر لما ارجع من الشغل عشان ميعاد الامضه. ولما يبقى محتاج ربنا عز وجل يكون ايه مركز جدا. طب فكن مع مراد الله منك ولا تكن مع مرادك منه سبحانه وتعالى. وكما يقول ابن قيم: ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى ثانية، ولو كان له اثنان لتمنى ثالثة، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فكن مع الله في حالة من الرضا، يعني بأي حاجة الله جل يعطيها لك أنت إيه ترضى، نسأل الله جل أن يجعلنا من الراضين. يبقى هنا مسألة الفتح دي مسألة مهمة جدا، أنت ماذا فتح الله عز وجل عليك. وأنت لما تيجي تستقر تلاقي أحوال الناس مختلفة، ودي من رحمة الله عز وجل بنا. يعني الذي لا طاقة له أن يمسك بالقلم والورقة ويذاكر ويؤصل مسألة أو يعد مسألة أو كذا، مع ذلك أنه ملوش حظ. ليه؟ الأبواب ثمانية، ما كانش ليك في ده يبقى ليك في ذلك. بس أنت دور على ربنا عز وجل فتح لك في إيه. واحد تاني ربنا عز وجل فتح له في الصيام، يصوم بقى يوم ويوم، ما هوش اثنين وخميس، لأن أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود. واحد تالت ربنا عز وجل فتح له في العلم، استغل وذاكر وعلم الناس ورب الناس ولا تألو جهدك، خلي نفسك واقف لله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن دي يعني نعمة من الله عز وجل أي فتح كان، فأنت من شكر نعمة الله أن تستعملها في طاعته. ربنا عز وجل أعطاك طاقة والصبر أنت تسمع اللي قدامك وتقعد تسمع كتير، ونشك وهيامة، وممكن ترشدهم، ممكن تبقى أنت ذكي وفاهم وعندك خبرة وكذا والكلام ده. خلاص ما تقولش بقى عايش بس أصلا يعني، لا أنت تدي الناس بقى مساحة ما دام ربنا فتح لك فيه. واحد تاني عمدة في أي مجلس يتعمل مثلا حل مشكلة وبتاع كده ومين مركزه، على فكرة دي ملكات. فواحد تاني يقعد مثلا في المجلس الناس تستهيفه، لا يا عم أنت ما تقعدش. لكن واحد تاني يقعد يعرف ياخد ويدي ويتكلم ويعرف يمسك الجلسة ويديرها وبيتقي الله عز وجل في ذلك. ما جيش تقول بقى هم بص معاد واحد في الاسبوع انا بخير كده مش فاضي، اللي وراك ايه؟ ده انت لا مفتوح لك في الصيام ولا مفتوح لك في الصدقات ولا مفتوح لك في الصلوات ولا مفتوح لك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده هي دي اللي ربنا ايه انعم بها عليك وفتح لك فيها. يبقى هنا انت تعمل ايه؟ تحاول فانت تجتهد ان تستزيد مما فتح الله عز وجل عليك فيه. وكان من ضمن الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسلوه يا رسول الله؟ قال: يفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. عسلوه يعني الطيب بتاعه، يعني قال له يفتح له عمل ايه صالح، وربنا عز وجل يوفقه على الثبات على هذا العمل الى ان يلقى الله تبارك وتعالى. كما قيل: الحزم انتهاز الفرصة فيما يفتح لك عبد الله. ويعني أستأذنكم في كتابة هذه الجملة، ألا وهي: الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فمن فتح له باب خير فلينتهزه. الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فمن فتح له باب خير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. فإنه من فتح له باب خير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. كل شيء اقرأ الجملة دي أسعد. كان الجمل لما تعجبني جدا قبل ما أشيل الباب التاني بتاع الشقة، فكنت يعني كاتب كده كم جملة ومعلقهم في ظهر الباب. سأصحى لأي جملة دول، أنام أصحى لأي جملة دول. فإنه لا يدري متى يغلق عنه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. لكن ده فعلا ما انتش عارف بقى هو الباب ده تاني مفتوح ولا لا. ما يمكن فجأة كده بعد ما كنت تنشط للصوم الله جل يبتليك بمرض، ما ينفعش. الدواء لازم الساعة 8 الصبح يكون وقته. بأي حال من الأحوال ما تقدرش تصوم يوم. ممكن تكون تنشط جدا للصلاة، يجي مثلا تاخد دواء، لازم تاخد دواء ده بتنام مش اقل من 8 ساعات. الانس بتاع الليل خلاص فقدته، فانه لا يدري متى يغلق عنه. وهكذا وكلنا فتح لنا، عشان ما حدش يقول لك عمال ادور شيخ بالي سنه مش لاقي حاجه ربنا فتح بيها عليا. لا، ده مشكله فيك انت في تفكيرك. لكن كلنا مفتوح علينا، لكن الذكي هو ربنا فتح عليا بايه التانية ازاي ازودها. لان مش هتلاقي مثلا ايه حاجه عاليه جدا لغايه ما تيجي تبص تلاقي ايوه هي دي، لا ممكن تكون حاجه خافته كده. فلما تترك هذا الضوء الخافت يحدث منه انتشار. فهي دي انا بقى ربنا عز وجل فتح عليا بايه، ايوه دي مش لاح، لا بس دي ممكن يكون بس انا في رمضان فعلا بحس بمتعه في قراءه القران. طب ما تيجي كده ناخد ورد كده نص جزء كل يوم، فجأة تلاقيك لما تلاقيك ماشي بالصوره دي بدات تقعد تجيب جزء، وبعد ما كنت ما تقدرش تتخلى عن الموبايل ده 10 دقايق وكل شويه تعمل كده تروح ايه ايدك بتلعب كده اهوت، فجاه تلاقيه ايدك سكتك كده وزهقت الموبايل ده، انا عايز اخلص الورد ده تروح عامل الموبايل على الطيران، وتقعد نصف ساعه وساعه. دايما الشيخ فتاح رحمه الله عليه كان يسالنا هذا السؤال، انت بتقعد قد ايه على القران ده؟ قبل بقى وجود الموبايل يعني قبل وجود التطبيقات والتشكر الموبايل زراير يعني، فكان فيعني طب يا شيخ حضرتك تسالي عايز اشوف يعني صبرك قد ايه على القران، لان فعلا مش كتير ممكن يقعد 3 ساعات على القران، لا دول مش كتير، ده لو قعد 3 ساعة على القران ده هيبقى كده يعني. فانت ممكن تبتدي اول ب10 دقايق وتلاقي ربنا عز وجل بيفتح عليك. انا اعرف بعض الاخوه الافاضل كان وردهم جزء اليوم، وردهم لا يكل عن 6 أجزاء في اليوم، مش بكلم على رمضان، ده رمضان ده كنت اعرف بعضهم يختم ختمه باذان المغرب ويكون خلص ختمه، ما اعرفش بالله كان بيختم ختمه ثانيه ولا لا، بس انا لما قلت كده استحضرت يعني اخ في بين عيني اذان المغرب ياذن يكون مخلص الختمه، هل بقى بيبتدي ختمه بعد ثانيه ولا لا؟ بس هو اذان المغرب بيخلص ومش في العشر الاواخر ده عامه ايه من اول رمضان. فانت ممكن يفتح لك وتظن ده مش فتح، بس لما تطرق هذا الباب تلاقيك بتستزيد ما شاء الله ومنطلق ايه فيه. وحتى انا ممكن اعتب حتى في بيوت بعض الاخوه يعني اخوات مثلا يقول ايه ازاي زوجي يحب طلب العلم؟ يا ستي ربنا ما فتحلوش طلب العلم، هو لازم طلب العلم، ما تلاقي ربنا عسلا فتح له في الصدقات، ما ادفعي في هذا الباب وانهكي بقى في الصواريخ، ده انا اعرف اختي مش عارف بنتها بتتجوز وما فيش ما تجيب كذا يعني انت ايه ليه ربنا عسى فتح له في الصيام خلاص قولي بقى طب تعالى احنا ايه نجتهد في كذا، لان فعلا سبحان الله ساعات كتير تبقى ابواب مغلقه علينا وانت مصمم ان الباب ده يعني مش هتفتح لك، في حين ابواب تانية مفتوحه ما تستغلها. فمن فتح له باب خير فلينتهزه فانه لا يدري متى يغلق عنه. الفائده الثانيه قال مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع. مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يعني كل مولود ولد على الفطر، الفطرة دي هي محل الإيمان أو ما جبل عليه الإنسان، يبقى الإنسان مجبول على قبول الخير. بس ممكن بقى لما هو اتعرض وتعامل مع فلان سين وصاد وعين غيره شوية ممكن البيئة اللي اتولد فيها ممكن تغير شوية ممكن، بس هي فطرته فين؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يبقى دي مهمة عشان ما حدش يقولك ايه فلان ده ما لقيتلوش باب خير، مين قال كده؟ كل انسان مولود على ايه؟ على الفطر، لازم هتلاقي فيه جانب خير بس انت اللي مش عارف ايه توصله، وهو عنده استعداد ان هو فعلا ايه يمشي في طريق ربنا عز وجل، بس محتاج تشوف مدخله منين، زرار البور بتاعه منين، لان القلوب على الفطر. ثلاثة وحد قص وما رأى الرسول وكفر ابن ابي وقد صلى معه في المسجد. قص ابن ساعدة ده من خطباء العرب، ويعني قيل ان هو كان من الموحدين ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النجاشي كان من الموحدين ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكفر ابن أبي وقد كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ابن القيم بس الأول عايز يقول لنا إيه؟ لا تغتر بصحبة الصالحين ولا تغتر بكثرة العبادة، لا تغتر بصحبة الصالحين ولا تغتر بكثرة العبادة. ليه؟ لأن ابن أبي صاحب النبي وكفر، وقص ابن ساعدة لم يصاحب النبي وقيل انهم الموحدين، تمام كده. وامثله ذلك بقى كثيره ومتعدده، يعني ابن ابي ده اللي كان بيتخيل كده ان الايمان بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو الذي قال لئن رجعنا الى مدينتي لا يخرجن الاعز منها الازل، يقصد طبعا بالازل للنبي حاشا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وكان بيصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي وراءه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متمسك أنه حتى يصلي عليه. ولما أمسك به عمر بن الخطاب قال دعني يا عمر. وبعد ذلك نزل النهي عن الصلاة على الإيه؟ على المنافقين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أسماء المنافقين. وكان الصحابة لما حد يموت يقول له حذيفة أم يصلي ولا ما يصلي؟ لو ما صلىش عفوا ده إيه من المنافقين. حتى عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة قال أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني أنت لا تغتر. أي واحد يقول لك يا عم الحمد لله صحبتي كويسة، يعني ده أنت بتعمل بلزرق لما تبقى برا الصحبة دي فديتك في إيه؟ وفي واحد يقول لك أنا أبويا شيخ، شيخ كبير. يا عم أبوك شيخ أنت إيه؟ ما استفدت أنت تربيت في بيت شيخ؟ وبنت تقول إيه ده أنا أبويا مش عارف إيه. طب أبوك عمل لنفسه، أنت عملت إيه؟ فمش معنى أنت تربيت في بيت الصالحين أنت أصبحت صالحا مثلهم، أو أن أنت صاحبت الصالحين أصبحت يعني صالحا مثلهم. نعم لصحبة الصالحين فوائد، بس لا ترتكن عليها أن تكون سببا في إخراجك من الإيه. لا، أنت انظر إلى عملك ماذا عملت. كذلك لا تغتر بكثرة العبادة. ما فيش واحد كان أعلم مثلا بعد الأنبياء والمرسلين من بلعام بن باعورة اللي نزلت فيه آيات سورة الأعراف، واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. يبقى لا تغتر لا بكثرة العلم ولا بكثرة الإيه؟ العبادة. ممكن تبقى أنت معلش يعني هو في واحد كان أعبد من إبليس، طب وهل نفعته كثرة العبادة؟ أمال إيه؟ افعل الأعمال الصالحة وسل الله القبول، وانسى العمل الصالح اللي أنت عملته. عملت عمل صالح ما تفكرش فيه، فكر في عمل جديد وانسى عشان تستقبل ما هو آتي، وما تحطوش قدامك عشان لا يصيبك العجب. ولا كان الشيخ فتح رحمة الله عليه، أنا سبحان الله في الأمور دي دايما أذكر الشيخ فتح، كان يقول لك كده صلي ركعتين بتوع بالليل وحطهم في تابوت وقفل عليه وافتكروا بقى يوم القيامة إن شاء الله. ما تجيش بقى أنت لما تقابل حد الصبح لك اسمك وسنك وعنوانك وكم ركعة بتصلي تقول يعني ده جزات الركعتين صلتهم بالليل يحصل فيها كده. كان هو يضرب المثل بذلك، يقول لك لا أنت صلي ركعتين انساهم بقى، افتكرهم إمتى؟ يوم القيامة. ده يخليك لا تعجب بهذا العمل، لا تغتر به. الأمر الثاني تطلب المزيد من العمل. الفائدة الرابعة، قال مع الضب ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. مع الضب ري ولا ماء، يعني يقال أن الضب لا يشرب الماء لأن هو يصب الماء من فمه، يقال هذا وده مثل. ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. ده تكملة للي فات، يعني بيقول لك ايه كم واحد ده مع النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ده يعطش ومع ذلك غرق اللي هو ابن أبي. فيبقى ممكن يبقى ال ال ال ال قدامك الفرصة وانت ايه ما تستغلاش وتحس ان انت ما فيش فرصة وان انت ما فيش وما فيش. لا، اقول لك ايه، وكم من عطشان في اللجة. دي تكملة للفائدة الماضية. خمسة، طبعا خمسة وستة ده ترقيمي انا للكتاب، ولكن فصلت من باب يعني الجملة نفسها ممكن يكون لها تعلق بما مضى لكن هي في نفسها فعلا معبرة. مع الضب ري ولا ماء. قصة ابن ساعدة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل نوم الموحدين، وكم من عطشان في اللجة، ابن أبي صاحب النبي وكفر بالله. خدتوا لكم كده، دي تشمل المثال ده وتشمل المثال ده. خمسة، سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية، فسيق تابوته إلى بيته، فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد، فلله كم في هذه القصة من عبرة. تاني، بل سبق العلم بنبوة موسى، يعني سبق قضاء الله عز وجل بأن موسى سيكون نبيا من أولي العزم، وإيمان آسية امرأة فرعون أنها ستكون مؤمنة برغم أنها زوجة فرعون. فسيق تابوته، تابوت موسى، إلى بيت آسية، فجاء طفل منفرد عن أم، أمه فيه مش موجود، إلى أم خالية عن ولد. قالت إيه؟ بس ده خلوه بقى معاه وده ابني وده كذا. فلله كان في هذه القصة من عبرة، عايز يقول لنا قدر الله نافذ، شئت أنت أم أبيت، يعني مهما تقعد تعد وتحسب حساباته وكذا، شو أنا مش ضد أنت تقعد تحسب حسابات أو يعني ترتب الأمور، بس خد بالك من النقطة اللي جاية دي، أنا ضد بعد أن يقدر الله عز وجل أمرا وقدر التبت وكذا وحدث خلاف ما تريد أن تقول يا لو حصل كلا. انت رتب واعمل كل حاجة وقول ربنا قدرته ليه، انا راضي الحمد لله. فلله كان في هذه القصة من عبرة، وعسى ان تقرأوا شيئا وخير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ستة، كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربيه الا في حجرك. هو كان يقتل كل الاولاد الذكور لانه كان يعلم ان ده زمن ايه، ولادة نبي، ومع ذلك لم يصل الى موسى عليه السلام لانه تربى في حجره. يبقى انت ممكن اهل الظلم، واحد مثلا شغال في مع واحد مثلا وفي واحد بيكيد لك وبيضرب فيك مش عارف اسفين عند المدير وبيعمل وبيسوي، وانت بقى يعني ارمي همومك على الله عز وجل. زي ما العوام مثلا يقول لك ايه يا عم خليها على الله، اه فعلا انت اعمل ما عليك ولا عليك، والله عز وجل يرد. شفت فرعون في الاخر كان خايف، وايه اللي حصل؟ اتربى في بيته، ومين اللي كان بيدفع عنه؟ هو. ومين اللي كان بيجيب له الاكل؟ هو. مين اللي كان يعني مأمنه؟ هو. ولسانه القدر لا نربي الا في حجرك. فاكرين كلمة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ابا طالب واردنا سلمان؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد اللي احنا قلناه في المحاضرة الماضية؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد اسلام ابي طالب، واراد الله عز وجل اسلام سلمان، سلمان من آل البيت. يقول سبعة، كان ذو البجادين يتيما في الصغر فكفى له عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول، فهم بالنهوض فإذا بقية المرض مانعة، فقعد ينتظر العمة، فلما تكاملت صحته نفد الصبر. نفسه شوف النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه ضمير الوجد إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أثرها ربما وجدت طريق. فقال يا عم طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا، شكلك كده هتليك إيه مش مسلم. فقال والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك، يعني لو دخلت في الإسلام اللي يحصل الجنيه اللي في جيبك ده هاخده منك. فاكرين الإسلام لما أبوه سلمان لما أبوه ربطه في البيت، ها قالوا بقى هتروح للنبي صلى الله عليه وسلم ناخد منك كل من ليه. فصاح لسان الشوق نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيه، خذ اللي انت ايه اللي انت عايز. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، يعني لو احنا قلنا للمجنون تختار ليلى ووصلها ولا الدنيا، مجنونه وقلنا له الكلام ده، لقال تراب من غبار نعلها ألذ إلى نفسي وأشفى لبلواه. أحفى بس إيه يعني أقعد معه كده وأنس به. طبعا هو يدمج هذا في هذا، يعني أشعار إيه في مضى لباسة بذكرها في هذه مواطن للدلالة على يعني قمة الشوق التي قد تعتري الإنسان. فكذلك حدث إلى لذي البجادي أنه هو شاق اشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تجرد للسير إلى الرسول جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجادا ثوب كده خدق، فقطعه لسفر الوصل نصفين، اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر، يعني غطى بأحدهما الجزء الأسفل وغطى بالآخر الجزء الأعلى من البدن. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقات الأحباب. عارف مثال عبد الصادق، إن كان في الساقة كان في الساق، يعني ما كان تحطه اللي يحصل يأتي بثمار ويؤدي ما عليه. وده على فكرة جانب مفقود كثيرا كثيرا، يعني ما تيجي مثلا تبص في المكان واحد عايز يوقف إمام في المسجد، العشرة اللي هم أصلا تمانية بيصلوا بس في المسجد، ما تعرفش الاثنين زادوا جم منين. طب كم واحد عايز يمسح حمامات المسجد؟ ولا واحد. يقول لك عم ايه 50 جنيه، هات واحد ولما تيجي تقول 50 جنيه، يقول لك انا احنا قلنا هنلم. طب 10 جنيه؟ لا، يعني هو كل واحد فيهم يدفع 10 جنيه، 2 جنيه هيت وخد من الباقي ايه 2 جنيه كل واحد او 5 جنيه. لا، هو المؤمن الصادق ان كان في الساقه كان في الساقه، يبقى مكان ما يوضع. وكذلك المؤمن مكان ما يوضع ياتي بثمار. حط انت كده طالب العلم مشات في اي مكان هيعمل شغل بفضل الله عز وجل، يعمل شغل هيعمل شغل اي شغل هيعمل شغل ان شاء الله، حتى اللي بواحد بيصلي في المسجد هي معاه جلسه الضحى بتاعه الصبح. فضل الله عز وجل ان يعني الانسان الصادق متى ما وضعته في اي مكان يثمر. فهو بيقول كده دخل ليه وخلوه في الاخر وفي الاخر. والمحب لا يرى طول الطريق لان المقصود يعينه. اللي بقالهم 20 سنه و25 سنه و30 سنه ملتزمين يقول لك بس يعني بقالنا كتير قوي. لا، المحب لا يرى ان الطريق طويل لان المقصود الذي يريد ان يصل اليه يجعله ينسى طول الطريق. فهي دي يعني مثلا واحد يقول لك ايه يعني انا التزمت انا ابن 20 سنه ومت مثلا ابن 70 سنه تاني 50 سنه مضيع على نفسي ما اسمعش اغاني ولا افلام ومسلسلات، ده ايه النظره الشيطانيه دي؟ ده مين اللي يقول كده؟ لكن التاني يعمل ايه؟ يعني كل ما قطع مرحله يستزيد. هو انت مش فرحان انت عايش في الدنيا؟ لك لا يا عم الحاج، لا الضرايب ولا مش فرحان في اي حاجه، شوف الضرايب وفواتير التليفونات وفواتير وفواتير. انا يا عم مش، لكن المؤمن يفرح بوجودي في الارض يوحد الله تبارك وتعالى. للاسف الجوانب دي مش مضيئه في حياتنا. يعني انت ما انتش حاسس بسعاده ان انت بتنزل تصلي في بيتكم، من تنزل تصلي من بيتكم تروح المسجد وترجع تاني، تمشيت الخطى الى المساجد، تقعد جلسة تقعد تقرأ فيها قرآن، تقعد تسمع درس علم، درس تربية، درس كذا، كل ده استزادة لحياة الإنسان. فالإنسان أدام هو متنعم في ذلك لا يرى أن الطريق إيه طويل. قال ألا بلغ الله الحمى من يريدوه وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فلما قضى نحبه نزل النبي صلى الله عليه وسلم يمهد له لحده وجعل يقول اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود رضي الله عنه يا ليتني كنت صاحب القبر. يا ريتني كنت انا. ده مين؟ ابن مسعود. من اراد ان يقرا القران غضا طريا فليقرا على ابن ام عبد. ومع ذلك بيقول ايه؟ يا ليتني كنت صاحب. طب تسمع انت عن زيد بن جدعين حاجه؟ فين وفين، وان كان الاثر فيه نظر عند بعض العلماء، لكن شهرته ليس كشهره ابن مسعود اللي هو قال ايه؟ يا ليتني كنت صاحب القبر. قصة عبد الله ذي البجدين ذكرها ابن حجر في الإصابة وذكرها غير واحد، بس خلونا لكم ابن حجر قال إيه؟ قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يحدثه قال فقمت في جوف الليل في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، مكان مضيء كده، فقلت هما بيعملوا إيه؟ فاتبعته فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، فإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، فلما دفنه قال اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. ثم قال ابن القيم فيا مخنث العزم. قلنا المرة الماضية إن الأصل إن المؤمن بيكون في عزمه فحلا، فعشان كده الإنسان اللي هو ما عندوش عزم فقال لك يا مخنث. فيا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيذق فلما نهض تفرزن. حد فهم حاجة؟ بيقول إيه؟ الشطر الشطرنج نعم. بيقول يا سيدي أقل ما في الرقعة البيذق. أقل حاجة في قطعة الشطرنج العسكري ده اللي بيموت بسهولة ده. فلما نهض تفرزن. مش ممكن يترقى اللي بيلعبوا الشطرنج بقى؟ ممكن العسكري يترقى بس أقصى يبقى إيه؟ وزير، صح كده؟ ولك فلما نهض تفرزن. تعيس تقول ايه؟ قال لك يعني من اجتهد في ادراك المطلوب ادرك مقصود. من اجتهد في ادراك المطلوب ادرك المقصود. يعني ممكن تبقى انت ضعيف في درجة العسكري بس تمشي في الطريق وتأخذ بالاسباب فتترقى توصل لايه؟ مش لازم يبقى بقى الملك بقى يعني انت فاهم. فهو بس ده ابن قيم يكثر من استعمال الامور المجازية من باب الدلالة على بعض المعاني. فيبقى هنا قصده من اجتهد في الطلب زي ذي البجدين لما ترك وأخذ منه والده كل شيء ولكنه في النهاية وصل لإيه؟ اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فنسأل الله جل أن يرضى عنه. 8 رأى بعض الحكماء برذونا يسقى عليه فقال لو هملج هذا لركب. ها؟ يعني بعض الحكماء رأى برذونا، المفروض ده اللي بيحصل ده بيتركب عليه مش بنحمل عليه مية، ده كده قللوه درجة بعد ما كان وزير نزل ايه عسكري. فقال لك لو هملج هذا لركبه، يعني لو كان سريع السير لكن علت مرتبته وأصبح الناس يركبونه بدل ما يسكون عليه الماء. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول كن قويا في عزمك، الله عز وجل يوفقك. 9، متى همت أقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع. متى همت أقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع، يريد أن يقول كل القواطع تسقط تحت أقدام العزم. فإذا كنت ضعيف العزم وكانت هناك الشواغل الكثيرة فبدأت تسلك بفضل الله تبارك وتعالى، تجد أن هذه القواطع تسقط تحت أقدامك شيئا فشيئا. تاني يعني مثلا أنت راجل مثلا رايح تصلي في المسجد، فقبل ما تنزل من بيتكم تلاقي بقى مراتك إيه؟ أنا عايزة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والحق كنت عايز أقول لك مشكلة، والواد عايز، طب ما تقعد مش أقول يا ولاد الصلاة هتفوتني. طب لو أنت تركت بقى ما فيش، بعد ما أجي من الصلاة خلاص أول ما تنزل تلاقي الدنيا بقت إيه؟ بقت سهلة جدا. أنت عندك خطبة الجمعة وخلاص الخطبة، فبس الجو برد والبطانية ما أقولكش والمرتبة تصير جديدة، كل ده أنت إيه؟ عزمك ضعيف جدا. لو شلت البطانية وحطيت رجلك كده من على السرير على الأرض وكل خطوة تخطوها ستقوي عزمك وتضعف القاطع الذي يقطعك عن ذلك. يقول متى همت أي بدأت أقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع. ونقطة من موانع العزم عند الإنسان، يعني ليه أنا ما عنديش عزيمة؟ كتير من الناس يقول لك إيه؟ ما عنديش عزيمة للكلام ده شيء، ما أقدرش. لا، من موانع العزم العجز والكسل. فأنت إما أن أنت متصور أنت عاجز أو أن أنت مش قادر، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. يبقى ادعو الله تبارك وتعالى كثيرا أن يرفع عنك العجز والكسل. مما يضعف العزم التسويف. كثيرا تقولي أنا إن شاء الله بكرة أخلص الورد بتاع النهاردة، مش هتخلصه، وبكرة يجي مش تقرأ ورد بكرة، وبعد بكرة تقول أقرأ ورد اليوم اللي فاته، وبالتالي في الآخر تقول خلاص نبتدي صفحة جديدة بقى، نبتدي ختمة جديدة إن شاء الله نواظب عليه. فتلاقي رمضان جه وانت اسم خلصش ختمة واحدة من رمضان الى رمضان. ليه انت عملت ليه؟ طب بكرة، طب كذا، طب يمكن، طب كذا، طب وعلاج سوف دي ايه؟ مفيش سوف الان. طب هقرأ ومفيش، ده هي تلت ساعكم خلص الورد بتاعك قبل ما تنام، خش غرفتك لوحدك وخلص الايه؟ ايه 20 دقيقة في مدار 24 ساعة في اليوم؟ ايه نصف ساعة في مدار 24 ساعة في اليوم؟ يبقى مما يضعف العزم هو تسويف الانسان. أيضا مما يضعف العزم يعني كثيرا سوء الظن واليأس. أنت عارف اللي هم يعني الشاب يقول لك إيه؟ مش هنقدر، اللي هي تقول له يا ابني بس، أقول لك حاولنا نظرة تشاؤمية. البعض ممكن بقى يعبر عنها في صورة إيه؟ أنت فجأة تخش الجنة، ده الجنة قفلت أبوها من زمان. هو إحنا أجيال النار. يا عم حد يقول كده؟ إحنا أجيال النار. في ناس فعلا يا شباب ماشي بالمبادئ ده. طب انا هقدر انجو من كل الشهوات اللي موجوده دي؟ ده تمشي في الشارع تلاقي نسوان، تخش على يا خراشي ومش وتلاقي في كل مكان، يعني هي اللي قافله في وشك كل مكان بالنسبه لك في معصيه. وفي ناس تانية ما بتقعش في كده. طب ما اشوف الناس تانية ما بتقعش في كده ازاي واعمل زيهم. اللي هي فيها النظره التشاؤميه دي بتخلي الانسان ينفسخ عزمه، يبقى عنده ما بقاش عنده اراده اصلا. البعض كان يقول إن الرجل لا يلتفت وراءه إلا بمقدار ما ينتفع به في حاضره ومستقبله. ودي قاعدة نافعة لأي حتى مشروع دنيوي مش أخره بس. بتقول له يقول لك أنا حاولت كتير إن أنا أوزع صلاة الفجر وما بقدرش وما بنجحش، فبطلت المحاولة. بعد ما كنت أشغل ثلاث منبهات بقيت ما إيه؟ أنام وما شغلش أي حاجة. فبنقول له إن الرجل لا يلتفت وراءه إلا بمقدار ما ينتفع به في حاضره ومستقبله. يعني ما تبصش وراك إلا غير تشوف وانت كنت بتوع ليه عشان تعالجها في اللي جاي. لكن لو بصيت في وراك للنتيجة مش هتاخد خطوة قدام. تاني يا عم، طب افتح تاني، ولا كان فتحت وما فيش. أيوة، طب انت ليه بقى وقعت؟ قالك عشان 1 2 3 4. خلاص افتح بقى في اللي جاي، بس حاول تعالج التلات أسباب دول، ما تبصش لنتيجة اللي فات. إن الرجل لا يلتفت وراءه إلا بمقدار ما ينتفع به في حاضره ومستقبله. أما الوقوف مع هزائم الأمس واستعادة أحزانها فليس ذلك من خلق المسلم. عشان ما نطولش. 10 الأخيرة ونختم بها، يقول القواطع محن. الحاجة اللي ممكن تقطعك عن الاستمرار دي اختبارات من الله عز وجل، تنجح ولا ما تنجحش. في واحد عنده ورد عبادي في اليوم، بس أول ما ينشغل بحاجة وقع الورد العبادي. طب ما اللي انت انشغلت بيه ده قواطع الله عز وجل يمتحنك بها، هل هتجنبها جانبا وتظل على وردك العبادي، ولا أول ما قاطعت تقول ايه؟ انت عارف واحد لما كهربا تقطع مثلا احنا داخلين امتحانات يقول لك الحمد لله هي نستنشق نذاكر، في واحد تاني يقول يولع الشمع ويقعد يذاكر. هو ده الفرق. يعني تلاقي حتى اللي عارف بيت النور يقول لك يا رب النور يقطع، يا ابني يقطع خلاص اللي عليه لك يا رب النور يقطع. ما ايه لعب شويه. في واحد بقى تاني المجتهد لو النور قطع اللي يحصل يضيء شمعته. هو ده المطلوب. فبقول لك القواطع محن الله جل يختبر بها العباد، يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خضتها انقلبت أعوانا لك توصيك إلى المقصود. يعني لو القاطع دي لم تقطعك قوت عضدك، وده مطلوب. إن أنت مهما تتعرض لاختبارات وأمور صعبة جدا وتخش فيها وتغلبها، دي هتخليك تديك مدد وباور بالتكملة بقى لما هو آتي. بس لأننا ما نفهمش الكلام ده فبننشغل معها فبنلتفت ونسيب. خد بالك، فإذا خضتها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. اكتب بقى ثلاث جمل الأخر دول، دي يعني خذها كقواعد للإصرار والعزم. ثلاث جمل بس. 1 تقديم كل ما لديك، تقديم كل ما لديك وليس أكثر ما لديك، تقديم كل ما لديك وليس أكثر ما لديك. عارفين الفهم بينهم إيه؟ إن في ناس تقول لك أنا يعني عملت كتير جدا، لا أنا عايزك تعمل كل اللي ممكن يتعمل. قل لك أنا ضحيت بجد بس لسه في حاجة أنت ما ضحيتش بيها. دي لما أنت تمشي بالمبادئ ديت سبحان الله يقوى عزمك. إن أنت مطلوب منك أن تقدم كل ما عندك ليس أكثر ما عندك، ساعتها لما ما توصلش بأنت عملت عليك. الثانية العمل بتصميم وليس انتظار الحظ، العمل بتصميم وليس انتظار الايه الحظ. وهو للأسف ان العمل بتصميم وليس انتظار الحظ. وللأسف احنا بقى كتير جدا تلاقي مثلا بعد رمضان ما يخلص مواظبين اسبوع وبعد كده يقول لك ان شاء الله يجي بقى لقطه كده ونواظب تاني باذن الله تعالى. لا، الشغل مع ربنا عز وجل مش كده. الشغل مع ربنا عز وجل يعتمد على ان انت تصمم ان تنجح، لا ان تنتظر فرصه النجاح. والفرق بينهما كبير. ممكن اللي منتظر الفرصه ده تجي له فرص كتير وما يستغلهاش اصلا، بس اللي هو اصلا مش منتظر الفرصه بيعمل ايه؟ بيوجد فرص كتير. في واحد في بس اتخلص من الكليه قاعد في بيته منتظر ايه؟ ابوه يقول له تعالى روح لفلان هيشغلك ويخلص كذا ومش عارف ايه. اهو ده اللي قاعد ده، اول ما يروح مش هيكمل. لكن تاني عنده تصميم اصلا وحاط اهداف، هو من الاول بيعمل ايه؟ بيروح يقدم هنا وهنا وهنا وما فيش فرصه جيله غيره يمسك فيها، ويقول لك في فرصه ثانيه هتجيلي احسن لما تبقى جيله ابقى سدي وامسك في الثانيه وهكذا. اشمعنى انت بتتعب كده في الدنيا وفي امور اخرى مش بتتعب كده؟ ليه انت ما عندكش تصميم انت تموت وانت ختم القران؟ ليه ما عندكش تصميم ان انت تموت وانت يعني تحمل في جوفك ايات الله تبارك وتعالى؟ ليه ما عندكش انت تصميم تطلع كل يوم صدقه وكل اسبوع صدقه؟ ليه احنا مكسلين في الامور دي؟ يبقى العمل بتصميم وليس انتظار الحظ. 3 توقف عندما تكتمل المهمة وليس عندما تتعب. 3 توقف عندما تكتمل المهمة وليس عندما تتعب. يعني ايه الجملة الثالثة دي؟ يعني كتير يقول لك انا تعبت. لا، انت وردك الجزء، يبقى انا تعبت ما خلص الجزء. بس تقول انت لسه ما خلصتش الجزء ما تقولش انت ايه تعبت. ليه؟ لانك مخبطك لنفسك ان انت تعبت، انت كده بتفسخ عزم نفسك. دي معاني كتير جدا بنتعرض لها انت في حياتك، حتى في الامور الدنيويه. واحد مثلا عليه اختبار ومحتاج يلخص الماده دي، ما ينفعش يحسس نفسه بالتعب الا غير بعد ما ينتهي من تلخيص الماده كامله. يبتدي يقعد بقى ايه، يسيب الورقه كده والقلم ويبتدي يقعد يذاكر. لكن طول ما انت مخلص التلخيص ما تقولش انا تعبناك تعبت، انت كده همت ايه نفسك. انت عارف اللي هو شغال متواصل متواصل، تقول له بس ريح نفسك، يقول لك انا لو ارتحت لو ريحت هريح خلاص. فهو ده الاصل، انت مع الامور اللي انت محددها والاهداف اللي انت عايزها، طول ما انت بفضل الله عز وجل يعني ما حصلتش الهدف ده، تنيك شغال لغايه ما توصل للهدف اللي انت حطه. بعد كده قول انا تعبت وكل حاجه، لكن قبل الخطوه ديت لا، ما تقولش انا تعبت ولا تتوقف. ربما التلات جمل دول مهمين جدا في زرع العزم واستمرار هذا العزم. ونسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يعني يعمل بما يقول وينفعنا بما نسمع، انه ولي ذلك والقادر عليه. صلي وسلم على نبي محمد المبعوث رحمه العالمين.